نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 22 من شهر ربيع الآخر لعام 36 و400 وألف، ولازلنا في شرح كتاب منتقى الأخبار للإمام مجد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله في كتاب الصلاة: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد. قال رحمه الله: ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال رحمه الله: باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد ومسلم لفظه ومسلم رواه أحمد ومسلم ولفظه: أما علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. تلا إمامنا في هذه الصلاة الطيبة آيات مباركات من سورة الفرقان، وكم يتلو الأئمة هذه الآيات المباركات في الجهرية من الصلاة، وكم نستمعها، وكم نسمع قول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذكر الله في هذه الآيات إلى ختام السورة، ذكر صفات عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم هم عباده، فأضاف العبودية لهم فقال: عباد الرحمن الذين يعبدونه عز وجل. وذكر جملة عظيمة من صفاتهم سمعناها في الآيات، لكم أن تتوقفوا مع قول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. من صفات هؤلاء أنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون ما أحسن قولهم، قالوا سلاما. فهم في ما ذكر الله عز وجل ألسنتهم صالحة مصلحة، وهم في حركاتهم وسكناتهم مسالمون، هذا في جانبهم الأخلاقي. ثم ذكر الله لنا شيئا من جانبهم التعبدي فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وذكر الله عز وجل لنا توحيدهم فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وذكر لنا عز وجل في تعاملاتهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وختم الله الآيات العظيمة بماذا؟ والذين قال في آخر آية في مدحهم، آخر آية في صفتهم: والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ماذا قال الله؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فمن أعظم صفات هؤلاء دعاء الله وعبوديته. قيل الدعاء هنا العبادة، وقيل الدعاء هو سؤال الله تبارك وتعالى. فتأمل يا رعاك الله في هذه الآيات التي نحتاج أن نجلس فيها مجالس طويلة لنشرح صفات عباد الرحمن، تأمل فيها أين نحن من هذه الآيات. أين نحن من هذه الصفات العظيمة؟ صفاتهم في الأخلاق، صفاتهم في التعامل، صفاتهم في العبودية، صفاتهم وآدابهم مع الناس، عباداتهم في خلواتهم. لقد جمع الله عز وجل في هذه الآية أكثر من 14 وصفا من صفات عباد الرحمن. ما أجمل أن تدبر المسلم هذه الصفات ويقترب منها ويكون نموذجا ومثالا لهؤلاء الذين جعل الله عز وجل ختام هذه السورة في ذكر أوصافهم عباد الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين. هذا هو الباب الخامس في أبواب الصلاة، لما ذكر المؤلف رحمه الله باب فرضية الصلاة وبيان فرضها ووجوبها، ثم ذكر توقيت فرضيتها، ثم ذكر حكم تاركها، وذكر القولين وساق الأحاديث والأدلة في حكم تارك الصلاة، وذكر أدلة القائلين بقتال وقتل تارك الصلاة، وهل يكفر تارك الصلاة أم لا يكفر كما بيناه في الدروس السابقة. أراد أن يبين أن فرض العين في الصلاة على كل أحد إلا على من استثناهم في هذا الباب، فقال: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا ولا لا وجوبا. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية أمر الصبي بالصلاة، أو أمر الصبيان ذكورا كانوا أو إناثا، أمرهم بالصلاة لأجل ماذا؟ لأجل تمرينهم وتعويدهم وتهيئتهم، وأن الأمر لهم ليس دالا على الوجوب بأنه لا تجب عليهم الصلاة فرض عين، وإنما هي من باب ماذا؟ التمرين والتعويد. قال: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه، وهو حديث مشهور صحيح. وفيه جملة مسائل: أولها أن الحديث دليل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، فالأمر هنا مروا أبناءكم، الأمر للوجوب، فهو واجب في حق من؟ في حق الولي، فإن الولي والأب والأم يجب عليهم أمر وجوب أن يأمروا أبناءهم للصلاة وأن يفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. أما الصلاة في حق الصبي فإنها ماذا؟ من باب التمرين وليست من باب ماذا؟ الوجوب. فلو أن الصبي لم يأتمر بأمر أبيه لم يأثم، لو أن الصبي ما بين السابعة إلى العاشرة أمره أبوه فلم يأتمر هل يضربه؟ لا. مفهوم المخالفة واضربوهم عليها لعشر أنه لا يؤدب ولا يضرب ولا يعزر قبل العاشرة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الآباء، فإنه يأمر ابنه في الثامنة أو التاسعة بالصلاة، فإذا ما صلى عاتبه ووبخه. لا، هي أمر تمرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، مفهوم المخالفة فيه ماذا؟ مفهوم المخالفة من باب العدد أن من دون العاشرة لا يضرب ولا يعنف، وإنما يؤمر تمرين، أمر تمرين فقط يتمرن عليها. كذلك وجوب التفريق في المضاجع بين الصبيان إذا بلغوا عشرا وجوب، فيجب على الولي أن يفرق بين الأولاد في ماذا؟ من الإخوة وغيرهم من القرابة، أن يفرق بينهم ماذا؟ في المضاجع إذا بلغوا عشرة سنين. قول النبي بالصلاة المقصود بها ماذا؟ الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة، فلا يؤمر بشيء غير الفرض. نعم، قد يكون من باب التعليم في التراويح، في صلاة مثلا غدا الاستسقاء لو أخذه معه من باب التعويد، لكنه لا يؤمر إلا بالصلاة ماذا؟ المفروضة على الصحيح. هنا مفهومين عدد في قوله سبع سنين، وهو مفهوم ماذا؟ مقصود، فدل على أن من دون سبع لا يؤمر. وكذلك مفهوم العدد في قوله عشر، دل على أن من دون العشر لا يفرق بينهم في المضاجع، ودل على أن ما كان فوق السبع وفوق العشر مفهوم ماذا؟ مفهوم الأولوية، مفهوم الموافقة، مفهوم الأولوية. تبقى مسألة لطيفة ذكرها العلماء، هل الآمر بالشيء داخل في أمره؟ مروا أبناءكم لما يقول آمركم، حد النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم يقول آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فهل الآمر مأمور بذلك الشيء؟ هذه قاعدة أصولية. صحيح من كلام أهل الأصول ماذا؟ أنه داخل في أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للوفود في حديث آمركم بأربع في صحيح مسلم في حديث ابن عباس وأنهاكم عن أربع، هو داخل ماذا؟ في الأمر. فهل الولي هنا ممكن يستفاد في تأكيد وجوب الصلاة؟ نعم، يستفاد من تأكيد وجوب الصلاة في حق من؟ في حق الولي. نعم. الحديث الذي يلي حديث عائشة رضي الله عنها، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد. وهو مروي كما ذكر الإمام من رواية علي رضي الله عنه، من رواية أحمد ورواية أبي داود والترمذي، ولفظ وقد ورد بألفاظ كثيرة، ولفظ الترمذي رفع القلم الذي هو من حديث علي، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وهنا قال حتى يبلغ، فيحمل الشباب هنا على البلوغ، وعن المعتوه حتى يعقل. ويستفاد من هذه اللفظة عدم تقييده بالجنون المطبق، فمن كان فيه ماذا؟ كان معتوها فإنه يدخل في حكم ماذا؟ المجنون. وفي لفظ أبي داود عن المبتلى حتى يعقل، عن المبتلى حتى يعقل، سواء كان ابتلاه بجنون أو بغيره. لو افترض أنه ينسى كثيرا فإنه ماذا؟ رفع عنه القلم، أنت لا تسميه مجنون لكنه ماذا؟ معتوه أو مبتلى. فإنه مثل الآن من يصابون بالزهايمر الآن عافانا الله وإياكم، لو أردنا أن نخرجهم من التكليف نخرجهم بأي لفظة؟ ما نستطيع نخرجهم، ليس صب نائما وليس صبيا وليس بمجنون، بل تأتي ساعات يكون ماذا؟ من أعقل الناس. فهنا ندخله تحت لفظة المبتلى أو تحت لفظة المعتوه، فإنه لا يكلف في مثل هذه الأمور ويرتفع عنه حكم التكليف. نعم. قال رفع القلم، رفع القلم أي رفع حكم التكليف، رفع حكم ماذا؟ التكليف. والرفع هنا رفع كما قال العلماء مجازي معنوي. نعم. قال عن النائم حتى يستيقظ، فحتى هنا مخرجة لما بعدها، مخرجة لما بعدها، فإذا استيقظ ماذا؟ كلف، وإذا عقل كلف، وإذا بلغ كلف. نعم. ثم ذكر الباب الأخير في هذا الفصل، باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي. قوله حتى يحتلم يعني الاحتلام هو ماذا؟ خروج المني، خروج المني في نوم أو في يقظة، خروج المني في يوم في نوم أو يقظة. عن الصبي يدخل فيه الذكر وماذا؟ والأنثى. فالخطاب كله في حق الذكر في الحديثين، في حق الذكر والأنثى، وإنما غلب ماذا؟ النائم ماذا؟ غلب الذكر، لكن الخطاب يدخل فيه الأنثى، ويطلق النائم ذكرا وأنثى كذلك. نعم. ثم ذكر حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، رواه أحمد، وأصله في مسلم من رواية كذلك عمرو رضي الله عنه، ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وهو دليل على أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة. وما علاقة هذا الباب بما تقدم من الأبواب؟ أوضح من هذا، لما ذكر المؤلف تكفير تارك الصلاة، فلو كفر بتركه تركا كليا للصلاة قلنا أنه كافر، فأراد أن يختم هذا الباب فيقول أنه إذا أسلم لم يقضي الصلاة، سواء كان ماذا؟ ردة أو إسلاما ماذا؟ ماذا؟ إسلاما عن كفر أصلي، ولو كان كافرا أصليا يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو وثنيا فأسلم فلا يؤمر بقضاء الصلوات، ولو كان مرتدا فأسلم فإنه كذلك لا يؤمر بقضاء الصلاة، لأن الإسلام يجب ما قبله، يجب أي يقطع الجب هو القطع، أي يقطعه، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي ماذا قارفها في حال كفره، أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها في حال كفره. مسألة هنا، هل تصح قربة الكافر؟ الكافر قد يتصدق وقد ماذا يحسن، هل تصح قربته؟ ما رأيكم؟ ينبني على هل هم مخاطبون؟ طيب إذا قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أحسنت، الصحيح أن الكافر لا تقبل له قربة، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في من؟ في جبير، في ابن جدعان، لما ماذا قالت يا رسول الله إنه كان كريما يعطي وأثنت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقال العلماء إن الكافر لا تقبل منه ماذا؟ منه قربة، لكن يذكر بحسن ماذا؟ يذكر بحسن عمله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على ثنائها على من؟ على ثنائها على ابن جدعان، وأقر ابنة من؟ حاتم الطائي لما أتته فقالت إن أبي يكرم الضيف ويجير المظلوم ويعين على نوائب الحق، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أكرموها، فإن أباها كان ماذا؟ يعرف مصالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ فعل أبيها. فإن كان الكافر قد يمدح بماذا؟ بإحسانه، إلا إن كان ماذا؟ كافرا محاربا، إلا إن كان كافرا محاربا فإنه لا تذكر مناقبه. نعم نعم. لا، هل تخفف عنه يعني هذه الحسنات أو هذه القربات؟ لا تخفف. لماذا؟ لأنه لا تنفعه إن لم يكن معه التوحيد، فلا تخفف. فإن ابن جدعان أثنت عليه عائشة ثناء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنه لم يقل ربي، فسألته هل ينفعه ذلك عند الله؟ قال لا. لماذا؟ قال إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن موحدا. نعم. قال رحمه الله: أبواب المواقيت. قال رحمه الله: باب وقت الظهر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قبل، أنا سيقرأ أخونا الآن حديث كثيرة، فأرجو أن تتأملوا فيها لأنها تبين مواقيت الصلوات، فسنقرأ شيئا كثيرا حتى يكون السياق واحد. نعم. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصلي. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصلي. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلي. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلي. فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلي. فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصله. فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. قال رحمه الله: وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين. فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس.

أكثر الروايات وقعة. نعم. هي عندي وقبت فلما رجعت للأصول وجدتها وقعت، ما وجدت وقبت. نعم. قال ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل، حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. قال رحمه الله وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جابر، لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا من حديث جبريل. عفوا نعم. قال أولى من حديث جبريل لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى، وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. حسنت حسنت جزاك الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب المواقيت. المواقيت لغة جمع ميقات، والمراد به هنا الزمان المحدد لأداء الصلاة، أو هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة، فميقات الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، أو من ذي الحجة كما هو قول بعض أهل العلم. والأوقات جمع وقت، وهو المقدر من الزمان والمؤقت منه، ومعنى مؤقت محدود، والميقات هو الوقت، والجمع مواقيت. وقد استعير الوقت للمكان، ومنه مواقيت الحج المكانية. فالميقات إذا أطلق أصلا في اللغة فالمراد به الميقات الزماني، واستعير للميقات المكاني. وعلى هذا فقول الله عز وجل في سورة الأعراف لموسى فلما جاء موسى لميقاتنا، هل الميقات هو الميقات الزماني أم الميقات المكاني؟ على الخلاف المشهور بين أهل العلم منهم من رأى أن المراد به الميقات الزماني الذي وعده ربه فيه، وقيل الميقات المكاني حين تجلى ربه للجبل. لكن هذه فائدة ذكرها أهل اللغة، أن الميقات يطلق باعتبار ماذا؟ الزمان، واستعير باعتبار المكان، وغلب إطلاق الآن في زمان غلب إطلاق المكان، فيقال المواقيت المراد بها الأمكنة. بدأ المصنف بالمواقيت لأنها سبب للوجوب وشرط للأداء، فدخول وقت الصلاة هو سبب ماذا؟ سبب وجوب ماذا؟ الصلاة، وشرط لأدائها. فمن شروط الصلاة دخول الوقت. سؤالي لكم، أيما أهم هنا، السبب أم الشرط؟ فلو قلت لك أيهما أولى إطلاقا، أن نقول أتى بباب المواقيت لأن المواقيت مواقيت الصلاة سبب أو شرط؟ دقيقة، هذه سبب. لماذا؟ أحسنت ما شاء الله. نعم، الأولى أن نقول أنها سبب، لأن السبب سابق ماذا؟ عن الشرط. وكذلك أن السبب، ما هو تعريف السبب عند الأصوليين؟ ما يلزم، لا السبب ما يلزم من وجوده، السبب إذا وجد وجد، ما يلزم من وجوده الوجود، وماذا؟ ومن عدمه العدم لذاته. فإذا وجدت ماذا؟ زالت الشمس، كانت سببا لأداء صلاة الظهر. وإذا انعدمت، انعدم وجوب صلاة الظهر لذاتها. جيد. أما الشرط فهو ماذا؟ ما يلزم من وجوده وجود، وماذا؟ ولا يلزم من وجوده عدم ولا عدم لذاته. مثال الطهارة يلزم من وجودها يلزم وجود الصلاة وجود الطهارة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة؟ لا، قد يكون العبد ماذا متطهرا في أي وقت. ولذلك الأولى أن نقول هنا أن يقدم كون المواقيت سببا على كونها شرطا. الأوقات خمسة لمن صلى كل وقت في وقتها المعين شرعا، وهي ثلاثة لمن جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فتكون ثلاثة أوقات بالنسبة للجمع. كان الهدف من القراءة الطويلة أن نمر على أكثر أحاديث المواقيت. أقول قد جاء في المواقيت أحاديث أصولها خمسة. حديث جابر الذي قرأناه والذي رواه بعض أصحاب السنن وأحمد، وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي، وهما أكثرهما تفصيلا. وانتبهوا، وهذين الحديثين أين كانا؟ قبل الهجرة في مكة. والدليل أمني عند البيت، واضح؟ ثم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو الذي قرأنا في أي باب؟ في باب وقت العصر. ثم حديث بريدة بن الحصيب، وهو الذي أشار إليه في قال نحوه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي، واضح؟ ثم حديث أبي موسى الأشعري. فهذه الخمسة الأحاديث هي أصول في باب مواقيت الصلاة. الثلاثة الأخيرة في ماذا؟ في مسلم. والأولين في ماذا؟ في السنن. والبخاري لم يروي من هذه الخمسة شيئا، إلا أنه روى ماذا؟ بعض ألفاظها، روى بعض ألفاظها. نأتي أولا في حديث جابر، قال باب وقت الظهر. ساق المؤلف حديث ابن عباس وحديث جابر كاملا، مع أنه في الظهر وفي غير الظهر. وهذه طريقة يعني المؤلف جرى عليها خلافا لكثير من العلماء، فبعض العلماء يأتي في باب المواقيت فيسرد حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث مثلا بريدة وأبي موسى وعبد الله بن عمرو، ثم بعدها يأتي للأوقات، لأن هذه الحديث خمسة حديث ماذا؟ جامعة، حديث جامعة. لكن الإمام هنا ذكر وقت الظهر وساق فيه حديث ماذا؟ حديث ابن عباس وحديث جابر الطويل. قال باب وقت الظهر، عقده المؤلف ليبين باب بيان أول وقت الظهر وآخره. أولا للظهر أسماء جاءت في السنة. الأولى، والدليل عليها ليست الاسم الأولى، لا، الأولى اسمها الأولى، والدليل عليها بعضكم يظن يقول الأولى اسمها كذا، لا، هي اسمها الأولى، جيد. ويدل عليها حديث أبي برزة الأسلمي في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، التي تدعونها الأولى إذا دحضت الشمس. ومن أسمائها الهجير، لأنها تصلى في وقت الهجير بالهاجرة، كان النبي يصلي ماذا؟ الهجير التي تدعونها الأولى. الاسم الثالث الهاجرة عند بعضهم. هذه من أسماء الظهر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام، في رواية ابن عباس جاءه أين؟ عند البيت، وفي رواية فيها ضعف أتاه عند باب البيت، أتاه عند باب البيت فقال له قم فصلي. قيل هذا كان بعد الإسراء، لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في قصة الإسراء والمعراج، قيل أتاه جبريل يعلمه أوقات هذه الصلوات الخمس، كما ذكر ذلك أهل المغازي. قال جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس. إذن هو الآن سيبين جبريل للنبي ماذا؟ أول أوقات الصلوات. فأول وقت الظهر حين تزول الشمس. قال ثم جاءه العصر في رواية فصلى الظهر حين زالت الشمس، وفي رواية وكانت قدر الشراك. قدر الشراك، والمراد بالشراك هنا أحد سيور النعل، والمراد به أن الظل لم يكن موجودا إلا شيئا يسيرا، وهو ظل ماذا؟ ظل الزوال. يعني إذا جاءت الشمس في وقت الظهر وكانت نسميها باصطلاحنا عامودية في كبد السماء، في وسط السماء، تلاحظ أنه لا يوجد للشاخص أو العامود أو البيت أو التل أو غيره، لا يوجد له ظل إلا شيء يسير الذي نسمونه ظل ماذا؟ ظل الزوال. فإذا جاءت الشمس في كبد السماء وبدأت تذهب إلى أين؟ تذهب إلى الغروب من البحر؟ تذهب إلى الغروب، جيد؟ ما الذي يحصل؟ يبدأ الظل يتزايد من جهة ماذا؟ الغرب. فمعنى هنا زالت الشمس. إذن الزوال في اللغة ما هو؟ هو عبارة عن نهاية أو عبارة عن بداية انحطاطها مغربة، يعني نحو الغروب، بعد نهاية ارتفاعها، هي ترتفع إلى أقصى شيء ثم بعد ذلك تزول سبحان الله وتتجه إلى الغروب. فزوالها أي أنها مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب. إذن فبداية وقت الظهر من زوال الشمس، وهو إجماع، وهو إجماع. في رواية مسلم التي قرأناها ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء أو عن بطن السماء. ثم قال فقال قم فصلِّ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. إذن وقت المغرب، وقت العصر ماذا؟ حين يصير ظل كل شيء مثله، هذا أول الوقت وهو واضح. ثم قال ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ومعنى وجبت غربت، وقيل سقطت، ومعنى وجبت هنا السقوط، بمعنى السقوط. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها في الحج فكلوا منها. قال ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق، حين غاب الشفق في أول وقته. ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر، في رواية حين سطع الفجر، يعني في أول وقته. ثم جاءه من الغد. إذن هذه المرحلة ما هي؟ اليوم الأول هو أول الوقت. ثم جاءه في اليوم التالي صلى الله عليه وسلم، جاءه لبيان ماذا؟ آخر الوقت. فقال ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. إذن فوقت الظهر ابتداؤه من ماذا؟ من زوال الشمس إجماعا، وانتهاؤه إذا صار ظل كل شيء مثله، أي طوله بعد الظل، ذكرنا الذي زالت عليه ماذا؟ الشمس. ويعرف ذلك بأن ينصب مثلا شاخص أو عامود مستقر في أرض مستوية تماما، جيد، ويعلم على رأس الظل، يعني الآن هذا العامود، فمع الزوال ستجد شيئا يسيرا مثل السير القليل، فتعلم علامة، جيد، ثم تنظر في العصر ستجد ماذا؟ سيكون ظله ماذا؟ وقت دخول العصر أن يصير كل ظل شيء مثله، مع إنقاص ماذا؟ الشيء اليسير جدا الذي هو ظل الزوال، نسمي ظل الزوال. فما دام الظل ينقص من الخط فمعناه ماذا؟ ينقص من الخط، فالزوال ما زال ماذا؟ لم يحن، جيد. إلا أنه ينبغي أن ينتبه في اختلاف ذلك في زمن الشتاء عن ماذا؟ عن زمن الصيف، في زمن الشتاء عن زمن الصيف. إذن وقته الظهر ينتهي بنهاية ماذا؟ أن يصير كل ظل كل شيء مثله، إجماعا واتفاقا لا هو قول الأكثر من العلماء وليس إجماع. طيب ما علامة الزوال بالساعة؟ أردنا نحسبها بالساعة، نقول اقسم ما بين الزوال وما بين ما بين الفجر وما بين ماذا؟ الغروب، من حين طلوع الشمس إذا طلعت الشمس إلى ليس الفجر، من حين طلوع الشمس إلى غروبها. فإذا كانت مثل اليوم تطلع مثلا 56 دقيقة وتغيب 6 وربع، لا وقت طلوعها، أي لا عفوا وقت طلوعها أي الشروق، نعم طلوع الشمس شروقها وليس ارتفاعها، لا وقت طلوعها، فتحسب من وقت الطلوع إلى وقت الغروب فتقسم على 2 تجد هو وقت الزوال. فلو أجريناها سريعا الآن مثلا في جدة كم يؤذن؟ كم تطلع الشمس في جدة؟ 6:55 مثلا، جيد، ويؤذن للمغرب 26 دقيقة، جيد، فتحسب كم الوقت؟ 11 ساعة و35 دقيقة، 11 ساعة و35 دقيقة إن كنت أصبت، اقسمها على 2 تصبح كم؟ 5 ساعات و47 دقيقة ونصف. اجمع 5 ساعات و47 دقيقة ونصف مع ماذا؟ مع الإشراق، ستجد هو وقت صلاة الظهر. واضح؟ هكذا يحسب زوال الشمس. قد لا تجد الشمس في أيام الشتاء لكنك تستعين بماذا؟ بالحساب. نعم. طيب ثم قال ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا. انتبهوا، في حديث جابر، في حديث ابن عباس، لم يصلي النبي المغرب إلا في وقت واحد، وهو أول وقت ماذا؟ أول وقت المغرب، حين وجبت الشمس. قال ثم جاءه وقت المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني لم يغيره صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، هذا آخر وقت العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا، وكان اليوم الذي أتى متى؟ لما سطع الفجر، فقال قم فصلي، فصلى الفجر، ثم قال يا محمد ما بين هذين الوقت وقت للصلاة يعني. والحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني، وكما قال البخاري هو أصح شيء في باب المواقيت. يشكل عليه أن هناك 3 أحاديث في المواقيت في ماذا؟ في مسلم، فكيف قال هو أصح شيء في باب المواقيت؟ لا، أصح شيء مفصل، فحديث جابر وحديث ابن عباس جاء مفصلا في صلاته ماذا؟ 2 مرات مفصلا، واضح؟ بينما حديث ابن عمر وحديث أبي موسى وحديث بريدة فليس فيها التفصيل الذي في حديث من؟ جابر وابن عباس. نعم. طيب ثم ذكر حديث، سنعود للأوقات في كل باب، الآن فقط باب ماذا؟ وقت الظهر. إذن وقت الظهر يبدأ من الزوال وينتهي أن إلى أن يصير ظل كل شيء مثله على قول جماهير العلماء. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمني قال أمني جبريل عليه السلام في مسند الشافعي عند البيت 2 مرات، فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال وصلى 2 مرات الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. لاحظوا القيد لوقت العصر بالأمس، وهذا أشكل على العلماء، أشكل من جهتين، هل إذا انتهى وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة، أو في كما دلت عليه الرواية، أو أن هناك اشتراك بين وقت الظهر وقت العصر. من أين أخذنا الثانية؟ من قوله لوقت العصر بالأمس، وهذا قول بعض العلماء أن هناك وقت في الظهر بين الظهر والعصر مقدار ركعات يشترك فيه الوقتان، فيصلى يجوز أن يصلى فيه الظهر والعصر، وهذا قول مرجوح كما سنبينه. وقال ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل وفيه، ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. هذا الحديث أخرجه الترمذي وخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وصححه ابن خزيمة والحاكم وافقه الذهبي وأبو بكر بن عربي وابن عبد البر وهو حديث صحيح، حديث جابر وحديث عباس كليهما صحاح. نعم. قال الخطابي اعتمد الشافعي هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس وعول عليه في باب بيان مواقيت الصلاة، فالمستند عند الشافعية في فقههم وعند الشافعي رحمه الله حديث ابن عباس. وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهر حديث ابن عباس، فقالت به طائفة وقال آخرون ببعض ما فيه وبماذا ببعض الروايات التي ستأتي إن شاء الله. يقول ابن العربي في هذا الحديث ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلنا، أين وجه الدلالة؟ ووقت الأنبياء من قبلك، وليس كذلك يقول ابن العربي، وإنما معناه هذا وقتك ماذا المشروع لك، يعني الوقت الموسع المحدد لك. نعم. في الحديث إشارة إلى التعليم بالفعل، فإن جبريل علم النبي بأي شيء بالفعل، والبيان بالفعل قد يكون أحيانا أبلغ من البيان بالقول. نعم. ثم ذكر باب تعجيل الظهر وتأخيرها في شدة الحر. إذا قررنا وقت الظهر يبدأ من الزوال وينتهي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب. ثم ذكر الباب الثاني وعقده ليبين استحباب تعجيل الظهر في شدة الحر تأخير الظهر في شدة الحر وتعجيلها في ماذا في البرد أو شدة البرد. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، والحديث في مسلم. ودحضت بمعنى ماذا؟ الدحوض بمعنى من دحض الشيء أي زال، وبمعنى أي تزول عن السماء، تزول عن وسط السماء إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الغرب، كأنها دحضت أي زلقت. يقال الدحوض ماذا؟ الدحوض الزلق والزوال، الزلق والزوال. قال وهذا يفيد يعني استعمال الصحابة رضي الله عنهم للألفاظ المتباينة ماذا؟ يزيد الإنسان معرفة باللغة العربية. لما قال والشمس نقية والشمس حية والشمس مرتفعة إذا دحضت الشمس، سطع الفجر، برق الفجر، ثور ماذا؟ الشفق. هذه كلها استعملها الصحابة فأفادتنا ماذا؟ لغويا. ولذلك انتبهوا يا إخوة، من يكثر من قراءة السنة والروايات المختلفة يستفيد فائدة عربية في اللغة العربية كبيرة، تكثر معه المفردات ويكثر معه الاستعمال للألفاظ. أقول لو لم يأتي من فائدة السنة قراءة السنة في الكتب المطولة إلا أنك تستفيد مثل هذه الألفاظ. وأحسب أن الإمام أحسن في إيراد بعض الروايات بألفاظ مختلفة وفي هذه يعني هذه الفائدة. الحديث دليل على استحباب تقديم الظهر، فإنه قال إذا دحضت أي إذا زالت، وهو قول الجمهور من العلماء. قال القرطبي رحمه الله كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم في زمان ماذا؟ في زمان البرد، في زمان البرد كما في حديث أنس الذي سيأتي. وقال زيد بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، في يعني الهاجرة أول الوقت، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا فيها، فنزلت وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. استدل البخاري في حديث أنس الذي معنا عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء، وما يدرى ما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه، رواه أحمد. هذا الحديث بهذا اللفظ إسناده ضعيف، بهذا اللفظ إسناده ضعيف، ويغني عن حديث أنس الآخر الذي أورده وعن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل، رواه النسائي. وكذلك تكلم في الحديث، لكن كذلك يغني عنه لفظ البخاري واكتبوه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. يعني في رواية قال الراوي يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة، يعني ليست الصلاة الجمعة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة، أميرنا الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي يصلي الظهر؟ قال ماذا؟ كان إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. واضح؟ ثم ذكر حديث أبي هريرة اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. إذن يقال يسن تعجيل صلاة الظهر في ماذا؟ في زمن البرد، في زمن البرد. ويسن تأخير صلاة الظهر في زمن ماذا؟ في زمن الحر، وهو الإبراد الشرعي الذي جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. استدل البخاري رحمه الله بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة أن فيها أمورا عظاما. استدل به البخاري على ماذا؟ على أن النبي كان يصلي الظهر في أول وقتها، في أول وقتها. وحديث أبي برزة في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا زالت الشمس. لاحظوا معي، كان يصلي إذا زالت، كان تدل على ماذا؟ على الكثرة والدوام. فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر متى؟ إذا زالت الشمس، إذا دحضت الشمس. واضح؟ هذا هو الغالب. الإبراد ماذا؟ سنة، لكن الغالب أنه كان يصلي إذا زالت، إذا زالت الشمس. وفي حديثه الآخر كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى إذا دحضت الشمس، والهجير بمعنى وقت شدة ماذا؟ وقت شدة الحر. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، والمراد بعد نصف النهار بعد الزوال. ولا يخالف ذلك الأمر بماذا؟ بالإبراد. لكن لو قلنا ما الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان يصلي الظهر بعد الزوال، لكنه صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ماذا؟ قد يبرد صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الإبراد. وقبل نذكر خلاف نذكر الأحاديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه الجماعة. وعن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، لاحظوا أنه في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر. لاحظوا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. قال الإمام وفيه دليل على أن الإبراد أولى. إذن أبردوا أي يفعلوها في وقت ماذا؟ في وقت البرد، وهو الزمان الذي ماذا؟ يتبين فيه شدة انكسار الحر، ينكسر الحر وتبدأ الشمس تميل إلى أن تقل ماذا؟ حرارتها. وأبردوا قيل ادخلوا في وقت الإبراد، قيل ادخلوا في وقت الإبراد، وفي لفظ الحمى من فيح جهنم فأبردوها عنكم. وقوله سلم في رواية قال أبردوا بالصلاة، في قول في رواية قال أبردوا عن الصلاة، بمعنى في، أي أخروها حتى يبرد ماذا؟ الحر. الإبراد اختلف فيه العلماء، فقيل وقت الإبراد ومقدار، فقيل أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، إلى آخر الوقت، وقيل عن أول الوقت، تؤخر عن أول الوقت، فيظهر للحيطان ماذا؟ ظل. إذا ظهر للحيطان وللجدر والحوائط ظل شرع ماذا؟ الإبراد. وقيل ما لا يحتاج فيه إلى ظل، هذا هو الإبراد. يعني ممكن الإنسان يمشي في وقت لا يحتاج فيه إلى ظل، فنقول هذا هو الإبراد. وظاهر النص أن الإبراد، أن المقصود بالإبراد هو آخر الوقت، فإن الشمس لو تأملتم لا تنكسر حرارتها إلا متى؟ إلا في آخر الوقت، قبل ماذا؟ قبل العصر بيسير، كما قال الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، يعني قبل العصر بساعة أو ساعة لا ربع تبدأ ماذا؟ تنكسر حرارة الشمس. أما لو الآن مثلا في وقتنا يؤذن للصلاة واحدة لا ثلث مثلا، فلو قلنا بعد الزوال سيكون واحدة الزوال واحدة لا ثلث، فتقول بعد الزوال بشيء يسير يعني واحدة واحدة وربع أشد أحيانا من وقت ماذا؟ الزوال. حتى ثنتين ما زال الوقت حارا، ودخل الصواب أن يقال في آخر وقت ماذا؟ الظهر. بعضهم يقول في الثلث الآخر من وقت الظهر، جيد، تقسم وقت الظهر فتقول الثلث الآخر من وقت الظهر. نعم. ويؤيد حديث أبي ذر، لاحظوا معنا في حديث أبي ذر قال أبرد، قال حتى رأينا في التلول. انتبهوا معي، ما التل؟ جمع تلول ليس الجبل، هو ماذا؟ أقرب الجبل، واضح، هو الشيء البارز على الأرض من الرمل، كأنها الكثبان الرملية، جيد، البارز على الأرض من التراب أو الرمل، ولا يصير لها فيء يعني ظل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الزوال بفترة كثيرة. أن تجرب في السحاري والبراري، انظر إلى التلال الرمال اللي بجانبك، ما يسمى الآن بعبارة النفوذ، جيد، متى يكون لها ظلال؟ لا يكون لها ظلال بعد وقت الزوال مباشرة، إنما يكون لها بعد فترة. وذاك تعبير الراوي دقيق، حتى رأينا، ما قال في الجبال ظل الجبل أو ظل الحائط، قال في التلول. نعم. فقال النبي إن شدة الحر. نعم. إذن الصحيح أن وقت الإبراد يكون ماذا؟ إذا قارب في آخر ماذا؟ وقت صلاة الظهر، وإنما يكون في أيام الحر، فلا يشرع الإبراد في زمن الشتاء باتفاق العلماء أن الإبراد لا يكون في زمن الشتاء. نعم. ظاهر الحديث أن الإبراد لا يكون إلا إذا اشتد الحر وقوي، وهو قول جمهور العلماء وأكثر العلماء على أن الإبراد في الشتاء والأيام غير الشديدة أنه ماذا؟ لا يشرع فيه ماذا؟ الإبراد. ظاهر الحديث أن الإبراد عام بالظهر لكل مصلي، سواء كان جماعة أم منفردا. قال أبرد بالظهر، خطاب لمن؟ لكل مكلف عام، في جماعة أو في غير جماعة، حتى للنساء. فيشرع المرأة ماذا؟ الإبراد، لأن الحديث جاء مطلقا غير مقيد، والخطاب للجميع. ولذا كان من فقه البخاري باب الإبراد في شدة الظهر، لم يقيده بشيء. وهذا القول قول كثير من أهل العلم، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وقال به بعض الشافعية وأصحاب الرأي، بينما يرى بعض فقهاء الحنفية أن الإبراد بصلاة الظهر مشروط بثلاثة شروط، والشافعية يزيدون شرطا رابعا، والحنابل يذكرون شرطين. ما هي شروط الإبراد عند الحنفية؟ ثلاثة، أو ما إليها الشارح قبل قليل أو الماتن، أن يكون ذلك في شدة الحر، ليس في الحر، في شدة الحر، أن يكون ذلك في بلاد حارة كمكة والمدينة، ليس في بلاد باردة، وأن تكون، من استنبط الثالث؟ أحسنت، أن تكون الصلاة في مساجد الجماعة. إذن قوله أن تكون الصلاة في مساجد الجماعة يخرج من؟ يخرج المنفرد ويخرج المرأة، واضح؟ زاد الشافعية شرطا، ما هو؟ كلكم تعرفون، ذكره، وأن لم ينتابوا المسجد من بعد، هو يرد على الشافعية الآن. الشرط الرابع عند الشافعية أن ينتاب الصلاة من البعد، يعني من مكان بعيد. أما الحنابلة فاقتصروا على الشرطين الأول والثاني، أن يكون ماذا؟ في شدة البرد، وأن يكون في بلاد باردة، فيصلون فرادى جماعة رجالا نساء لا بأس. وهذا هو القول الصحيح، أن الإبراد إنما يشرع في شدة الحر وفي زمن الحر في البلاد الحارة، يشرع لمن انتاب المسجد أو لم ينتابه، يشرع للجماعات ويشرع للفراد، يشرع للذكور والإناث، هذا هو الصحيح. والدليل من أدلة أن النبي ماذا قال؟ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، الخطاب لمن؟ لكل مكلف عام، ذكرا أو أنثى. ولاحظوا في السفر، كانت الرواية في سفر، فأمرهم بالإبراد فهو دليل كذلك ماذا؟ السفر طارئ، فإذا جاز في السفر فلن يكون في غيره من باب ماذا؟ أولى. في الحديث فوائد حديث أبي ذر، لاحظوا معي، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، لا شك أن المؤذن سيؤذن إذا دخل الوقت، ومع ذلك قال النبي ما قال أخر الصلاة، قال ماذا؟ أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد. قال بعض العلماء هو دليل على أن الصلاة في السفر يشرع أذانها عند إقامتها. ثم في هذه المسألة، إذا كنت في سفر وتريد أن تؤخر الصلاة فيشرع الأذان عند إقامة ماذا؟ الصلاة. أما هذا في الأسفار، أما في الحاضرة فيشرع الصلاة مع دخول الوقت، ويستثنى من ذلك إذا كان حولك من قد ماذا؟ يقتدي بك، مثلا إنسان في سفرة في البراري أو في غيره، إذا كان حولك من يقتدي بك يسنى أن تؤذن في أول الوقت ولو أخرت الصلاة. لو كنت بعيدا عن الناس فإنك تؤذن في الوقت الذي ستصلي فيه، تلك هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك مشروعية الأذان، من فوائد حديث مشروعية الأذان في السفر وجعل المؤذن في السفر مؤذنا واحدا. نعم. يقول الإمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بالصلاة، يقول الإمام الترمذي وقد اختار قوم أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجد ينتابه أهله من البعد، هذا كلام الشافعي. فأما المصلي وحده فماذا؟ فلا، والذي يصلي في مسجد قومه فقط. قال انظر الترمذي كماذا يقول، فالذي أحب له، هذا كلام الشافعي، الذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر، هذا كلام من الآن الشافعي. الشافعي يقول إذا كان منفردا في غير مسجد لا يؤخر. ماذا يقول الإمام الترمذي؟ قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف الشافعي. الترمذي كان يجل الشافعي إجلالا كبيرا، ويعتني في رواياته بنقل مذهب الشافعي، لما يسيق الحديث يقول قال أبو عيسى وهذا مذهب الشافعي مثلا. إلا أنه رحمه الله مع أدبه ووفرة عقله كان أتبع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما عدل الشافعي أو أحمد أو غيره عن الحديث فإنه رحمه الله يذكر رأيه بكل تجرد وأدب رحمه الله. نعم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، اشتد افتعل من شدة ماذا؟ من شدة الحر. وقيل افتعال يدل على القوة، يعني أن ذلك يوحي إلى ماذا؟ إلى شدة الحرارة. في ذي الزماننا في أيام ماذا؟ في أيام ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا عاليا. نعم. فيح جهنم ما معنى شدة سعارها؟ وأصله السعة والانتشار، الفيح أصله من السعة والانتشار. وقيل الفيح سطوع الحر، يقال فاحت القدر تفوح إذا غلت، وفيح شدة الحر وغليانه. طبعا قول النبي اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، المقصود بالصلاة هنا صلاة الظهر، يقين أن المراد بها صلاة الظهر. شدة الحر من فيح جهنم على هذا على ظاهره، فإن كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة ماذا؟ موجودة، أن الجنة موجودة كائنة، وأن ما ينال البشر من حرها من الحر هو من فيح جهنم، هو ماذا؟ من فيح جهنم، لا كما يذهب بعض المعتزلة والعقلانيون إلى أن الجنة غير ماذا؟ غير موجودة. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة ماذا؟ موجودة، ونسلم قال أريت الجنة وأريت النار صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يبقى هنا، طيب نترك مسألة هذه بعده، حديث الإبراد معارضة لحديث من؟ لحديث جابر بن سمرة صلى حين دحضت الشمس، جيد، وكان يصلي الظهر بالهاجرة، وبحديث خباب شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا، فتدل كأن الغالب النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا بعد الزوال. فكيف يجاب على هذا الحديث؟ قيل رواية أبي هريرة مقدمة جيد، فآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ الأمر بالإبراد، فكأن الأمر بالإبراد متأخر وما إليه الطحاوي. وقيل حمله على الأفضل، فالأفضل ما هو؟ الإبراد. من لم يقوى على الإبراد صلى في ماذا؟ في الهاجرة أو الظهيرة، والإبراد رخصة وتخفيف. وقيل إن الإبراد سنة للأمة للأمر به، وحديث خباب وحديث جابر على الأصل، وهو أن الأصل أن الصلاة تصلى في أول ماذا؟ في أول وقتها. طيب الباب الثالث، باب أول وقت العصر وآخره في وقت الاختيار والضرورة. قال وقد سبق في حديث ابن عباس وحديث جابر بيان وقت الظهر ووقت ماذا؟ وقت العصر. طيب عقد المؤلف هذا الباب ليبين أول وقت العصر وآخره ووقت الاختيار والفضيلة ووقت الضرورة، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر. لاحظوا لم يذكر الوقت ما لم يحضر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت صلاة الظهر هذا الحديث في مسلم ما لم يحضر العصر، نستفيد منه فائدة مهمة، وهي أن أول وقت صلاة العصر أو أن وقت العصر يبدأ بعد انتهاء وقت الظهر مباشرة، ولا اشتراك ولا فاصل بينهما كما هو قول أكثر أهل العلم. ثم قال وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. الصفرة لون دون الحمرة، والشمس تكون صفراء عند غروبها لذهاب بياضها وضعف ماذا؟ وضعف نورها. وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، الشمس لما تكون في كبد السماء تكون بيضاء نقية، ثم لما تبدأ تزول وتقترب إلى الغروب ماذا؟ تصفر، حتى إذا قاربت الغروب اقتربت من الحمرة من الإحمرار. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، أي ثورانه وانتشاره، فإذا انتشر الشفق وسقط ماذا؟ انتهى وقت المغرب. وفي رواية أبي داود قال فور الشفق، والمراد بالشفق هنا ماذا؟ الحمرة، المراد بالشفق الحمرة. وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس، وستأتي هذه الأوقات. في لفظ مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط قيدها نصف الليل الأوسط. وفي رواية وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وهذا الحديث كما ذكرنا أصل في باب مواقيت الصلاة. قال ما لم يسقط ثور الشفق، الشفق هو بقية ضوء الشمس، بقية ضوء الشمس وحمرتها بعد ماذا؟ بعد غروبها. اختلف العلماء فقيل أن الشفق هو الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء إلى آخرة، وقيل الشفق هو الحمرة فقط، وقيل البياض على خلاف. طيب قول النبي وقت صلاة الفجر، عندكم العبارة ما هي وقت الفجر؟ آخر الحديث قال وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، كل النسخ كذا؟ حد مع نسخة أخرى؟ هنا يا شيخ قال ما لم يطلع قرن الشمس، أي في الحاشية عندي هنا ما لم يطلع قرن الشمس، وهي أصح في ظني لأنها هي موجودة في مسلم. نعم. والمراد بقرنه قيل أمته وشيعته وجماعته، وقيل انتبهوا لاحظوا الحديث ما لم يطلع قرن الشمس، وفي الرواية أخرى ما لم يطلع قرن الشمس الأول، قيل المراد بقرنه جانب رأسه، جانب رأس قرن الشيطان. يقول النووي وهذا ظاهر الحديث فهو أولى، ومعناه أن الشيطان يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط على بني آدم، ويمكن أن يلبس على المصلي صلاته في هذا الوقت فنهي عن الصلاة في هذه الأوقات. نعم، ذكرنا في الحديث مسائل في الأحاديث. قال أولها من المسائل، قلنا أن وقت صلاة العصر يبدأ بعد انتهاء وقت صلاة الظهر ولا فاصل ولا اشتراك. ثانيها أن أول وقت العصر يبدأ إذا صارك ظل كل شيء مثله، وهو قول الجمهور من العلماء، ويمتد وقتها المختار ما دامت الشمس بيضاء نقية كما سيأتي. فإذا اصفرت انتهى وقتها المختار، وهذه المسألة محل خلاف عند العلماء. فالحنابلة والشافعية يرون أن وقت العصر إلى مصير ظل كل شيء ماذا؟ مثليه، إلى مصير ظل الذي هو انتهاء الوقت، إلى مصير ظل كل شيء ماذا؟ مثليه. وبعض العلماء كابن عباس يرى إلى غروب الشمس، وآخرون يفرقون بين وقت الاختيار والفضيلة ووقت ماذا؟ الضرورة. فمن أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت ماذا؟ ابتداء العصر إلى صفرة الشمس، هذا وقت اختيار وفضيلة. ما معنى اختيار؟ للمصلي أن يصلي في أي وقت يختاره من هذا الوقت. فإذا اصفرت كان وقت ماذا؟ الضرورة، كان وقت الضرورة. ما معنى وقت الضرورة؟ أي أنه لا يجوز أن يؤخرها إلى هذا الوقت إلا لمن كان له عذر، كالحائض التي تطهر، أو الذي مشتغل ماذا؟ بجرحه، أو النائم الذي استيقظ، أو ماذا؟ المجاهد، وإن كان كما ذكر العلماء مشروعية صلاة الخوف. ثم ذكر حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، وله ألفاظ كثيرة. يجلس يرقب الشمس، قول النبي تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام، ذم هذه الصلاة التي في هذا الوقت، مع أنها ماذا؟ قبل غروب الشمس، وقلنا وقت المغرب إلى غروب الشمس. فدل على أن المراد بهذا الحديث حمله على أي شيء؟ على وقت الضرورة، على وقت الضرورة. نعم، فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر، بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم يجلس يرقب الشمس، وهو دليل على أن الذي يخرجها عن وقتها المختار لغير عذر يشبه فعله فعل ماذا؟ فعل المنافقين الذي ماذا قال؟ يتهاون، قال ينقرها، يعني يتهاون بأمرها ويضيعها حتى يخرجها عن وقتها. وهذا إشارة إلى عدم مبالاته وعدم اهتمامه وتضييعه لهذه الصلاة. في رواية تلك صلاة المنافقين، قال النبي تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا حضرت الشمس فكانت بين قرني شيطان. ثم ذكر حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا وأمر بلالا فأقام. في رواية فلم يرد يعني عليه شيئا على السائل، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا هذين اليومين. النبي هنا يقتدي بمن؟ الجبريل. يقتدي بجبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم من جبريل بالفعل، فأراد ماذا؟ أن يعلم السائل بالفعل، فقال صلي معنا هذين اليومين كما في صحيح مسلم. قال وأمر بلالا فأقام الفجر، وفي لفظ جيد حين انشق الفجر، وفي لفظ فأذن بغلس يعني في أول الوقت، وفي رواية أو سطع الفجر أو برق الفجر، كلها روايات كما في حديث جابر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني في أول وقتها. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس كما ذكرنا، والقائل يقول انتصف النهار أو لم ينتصف، دليل على ماذا؟ أنه صلى في أول وقتها، حتى شك الناس هل انتصف النهار أو لم ينتصف، وكان أعلم منهم صلى الله عليه وسلم. قد يقال وكان أعلم منهم يعني أعلم منهم بفلك صلى الله عليه وسلم، وأعلم منهم ماذا؟ بمواقع الشمس. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ماذا؟ صلى في أول وقتها مرتفعة في رواية وفي رواية حية. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر، الآن اليوم الثاني، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، إذا صلاها في آخر وقتها، حتى كاد الناس يقولون طلعت الشمس، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول احمرت الشمس فأخرها في وقتها. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت، صلى الله عليه وسلم، فقال الوقت فيما بين هذين الوقتين، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ وقت صلاتكم في مسلم بينما رأيتم، وقت صلاتكم، هذه اللفظة اللطيفة، وقت صلاتكم في ما رأيتم أو بينما ما رأيتم. المسألة الثالثة أو الرابعة فيما لم نذكره، إذا اصفرت الشمس انتهى الوقت المختار للعصر ودخل وقت ماذا؟ وقت الضرورة إلى الغروب. والدليل حديث البخاري، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب هنا يظهر تعارض بين ماذا؟ بين حديث ابن عمرو صلاة العصر ماذا قال؟ ما لم تصفر الشمس. فمعناها مفهوم المخالفة إذا اصفرت الشمس لا صلاة للعصر. فكيف نجمع بين حديث ابن عمر جيد والأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة هنا عندنا، وحديث أنس صلاة المنافق، وحديث من أدرك ركعة، حديث أبي هريرة من أدرك ركعة فقد أدرك العصر، كيف الجمع بينها؟ أنك قال ما جاء في حديث أبي موسى هو عبد الله بن عمر، وحديث أبي عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى هو ماذا؟ هو في وقت الاختيار. وما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أنس هو في وقت الضرورة. فيجوز للمسلم إذا كان ثمة عذر أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت ماذا؟ الضرورة. نعم، على أن لا تكون تلك عادة له. نعم، المراد بالضرورة ما هي؟ عرفها الفقهاء قالوا الذي لا مندوحة عنه لا يستطيع غيره، كالحائض تطهر قبل الغروب، أو النائم يستيقظ، أو من اشتغل عنها بسبب مباح. طيب هل الأفضل تعجيل العصر أم تأخيرها؟ مؤلف قال عندنا باب وآخره في الاختيار والضرورة، سيأتينا في الباب الرابع ما جاء في تعجيلها جيد وتأخيرها إن شاء الله سيأتينا. طيب حديث أبي موسى فيه دليل على أن للصلاة ماذا؟ لكل صلاة ماذا؟ وقتان، أن لكل صلاة وقتان، وقت ماذا؟ فضيلة وهو أول الوقت، ووقت اختيار وهو فضيلة أول وقت اختيار، ووقت ضرورة هو آخر الوقت، هو آخر الوقت. فيه البيان بالفعل، فإنه أبلغ وأوقع أثرا في الإيضاح بالمقصود، والفعل ماذا؟ تعم فائدته. فإن النبي لو أجاب السائل لاقتصر الجواب على من؟ على السائل ومن سمع، لكن الفعل كل من صلى مع النبي تعلم، فأحيانا البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. ولذلك الذي يعتني بالتعليم والتربية دع الأفعال تتكلم، هي التي تتكلم، والأب في بيته يتكلم بأفعاله لا بأقواله، فإن الفعل يؤثر أحيانا أكثر من القول، وقد يذهب تأثير القول إذا كان الفعل يخالف. وليس أكثر الأخوة الآباء ليس أكثر تأثيرا في الأبناء من القدوة بالفعل، وللمربي في مدرسته والمعلم في حلقته التربية بالفعل القدوة، فإن الناس يريدون قدوات أمامهم حية يتأثرون بها. قوله الوقت فيما بين هذين، استدل منه مالك رحمه الله أن الوقت الموسع كله وقت للوجوب، هذه مسألة تعلق بمسألة أصولية، ما الوقت الواجب في الوقت الموسع؟ خلاف، هل هو أول الوقت أو وسط الوقت أو آخر وقت أو كل الوقت؟ مالك رحمه الله يقول الوقت الموسع كله وقت ماذا؟ الوجوب من أوله إلى آخره، وأن المكلف مخير بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر ماذا؟ الوقت. فأي وقت صلى فيه المكلف فقد أدى ما عليه. طيب سؤالي، ما ثمرت هذه المسألة أن نقول وقت الوجوب، ما ثمرته؟ أحسنت، لو قلنا وقت الوجوب هو أول الوقت فحاضت في آخر الوقت لا يلزمها القضاء، لو قلنا أن الوقت كله وقت وجوب فلو حاضت في آخر الوقت وجبها وجب عليها ماذا؟ القضاء، وجب عليها القضاء. نعم، لاحظوا كلام المؤلف لم نقل وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، من أين استنبطها المؤلف؟ وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، من أين استنبط للمغرب وقتين؟ أحسنت، وقتا واحدا. أحسنت، في حديث جابر ذكر وقتا واحدا، وفي حديث ابن عمر قال ما لم يسقط ثور ماذا؟ الشفق. قال وأن الشفق الحمرة، من أين أخذها؟ من قوله ما لم يسقط ثور الشفق، أي ماذا؟ ثورانه وانتشاره. جيد، قال وأن وقت الظهر يعقبه وقت العصر، من أين أخذها؟ ما لم يحضر العصر. وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز، والدليل إلى وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. نعم، طيب، قال وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. حديث بريدة هو نفسه حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى رضي الله عنه، وليس فيه زيادة تذكر. مما تعجبت منه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الإمام المسلم لما ساق حديث عبد الله بن عمر أتى بجملة غريبة، هل يعرف أحد منكم؟ ساق ابن مسلم أحاديث ابن عمر في وقت الصلوات، فقال وقت الظهر، ثم ساق رواية أخرى، ثم ساق رواية ثالثة ورابعة وخامسة، ثم قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسد، ثم قال وعن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي، ثم أورد حديث أن رجلا سأله عن وقت الصلاة. ليس من عادة مسلم أن يورد مثل هذه الأشياء، فلماذا أوردها بين هذه الأحاديث؟ ها؟ أحسنت، قال العلماء رحمهم الله سبب إيراد المسلم لهذا الأمر أنه رأى أنه قد أحسن في جمع ورواية أحاديث ماذا؟ ابن عمر، فقد ساقها، لو راجعتمها في مسلم فقد ساقها سياقا جيدا رائعا في من حيث المتن ومن حيث الإسناد، وكأنه رأى ذلك أنه كان شاقا عليه، ثم تلذذ وتروح بهذه المقولة لا ينال العلم براحة الجسد، وهو الله قد صدق. العلم الحقيقي والعلم الذي يراد ثوابه ونفعه للناس لا ينال براحة الجسد، فمن ظن العلم سيناله كسول أو عاجز أو متهاون، لا، العلم والانتفاع به لا ينال إلا بمزيد بذل ومشقة. ولذلك في تاريخ الأمة ملايين الناس، لكن كم العلماء منهم وطلبة علم مبرزين؟ تجدهم قلة في الناس، لأن العلم لا ينال براحة الجسد. فمن أراد أن يبلغ درجة العلم ودرجة العلماء والمعلمين لن يكون له ذلك إلا بماذا؟ ببذل جسده وببذل وقته وبتعب، فلن يأتي العلم إلى معذرة إلى كثير النوم كثير اللهو كثير الفضول، لا، أبعد ما يكون العلم عن هذا. لكن إذا اجتهد الطالب وبذل وقته بإذن الله عز وجل أنه يحصل شيئا من هذا العلم، إذا صدقت النية واستحضر الإنسان جانب الإخلاص ودعا الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع كما كان يسلم يسأل الله علما نافعا لعله أن يبلغ تلك الدرجة. أقول انتبه، لا يثنيك هذا عن طلب العلم، فإن في مجالس العلم خيرا وبركة ونفعا عظيما. نعم نعم، نقرأ الباب كم الساعة باقي شوية. نعم، قال وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريد الأسلم، وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب. أي كيف إثبات الوقتين؟ قال في أول الرواية ثم أمر فأقام المغرب حين وجبت الشمس، في اليوم الآخر ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، فهذين الوقتين. قال وجواز تأخير العصر ما لم تسفر الشمس، والدليل والقائل يقول ماذا؟ فأقام العصر الشمس مرتفعة ثم في اليوم الآخر، قال ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول احمرت الشمس يعني قاربت على الصفرة. قال وجواز تأخير العصر ما لم تسفر الشمس أولى من حديث جبريل. ارجعوا لحديث جبريل، ماذا في حديث جبريل؟ ثم جاءه العصر فقام فصلى العصر ماذا؟ حين صار ظل كل شيء مثلي. وفي اليوم الأول فصلى العصر في ظل ماذا؟ في أول وقته. إذن انتبهوا، وقت العصر يبدأ متى؟ إذا صار ظل كل شيء ماذا؟ مثله. ثم عند بعض العلماء ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثلي، ثم بعد المثلية يأتي وقت الاصفرار، ثم يأتي وقت الغروب. فكأن العصر يمر بأربعة أمور، ماذا؟ كل شيء مثله ومثليه، يبدأ بمثله وينتهي عند بعضهم بمثليه، ثم اصفرار الشمس ثم غروبها. لا شك أن المعذور له أن يصلي إلى غروب الشمس. وقت الفضيلة هو ما بين ماذا؟ أن يصير ظل كل شيء مثله إلى مثلي أو إلى اصفرار الشمس. ووقت الضرورة والجواز من أن يصير ظل كل شيء مثلي إلى غروب الشمس، وأشده ما كان قريبا من غروب الشمس بين قرني، حين ماذا تطلع ماذا تغرب الشمس؟ فإنها تغرب على قرني الشيطان، أو على كما قال السلم إحدى قرني الشيطان. نعم، قال أولى من حديث جبريل لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر. من المتأخر؟ حديث أبي موسى وحديث بريدة، فإنه كان في المدينة فلينسخ ماذا؟ ما تقدم. قال وهذا متأخر ومتضمن زيادة. ما الزيادة؟ وقت المغرب. في وقت العصر لم ترد في حديث من؟ جابر، ولا حديث ابن عباس، فكان أولى. وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة السؤال إلى وقت ماذا؟ القاعدة تقول يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت الحاجة، فإن النبي سأله السائل ومع ذلك أخر جوابه، قال صلي معنا، فأخر النبي الجواب عن وقت السؤال إلى وقت ماذا؟ الحاجة، إلى وقت الحاجة. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه أحمد إلا الترمذي. قال رحمه الله وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. قال وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضروها. قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم. قال رحمه الله وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه. قال: وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. لما قرر المؤلف رحمه الله وقت صلاة العصر وأنه يبدأ من مصير كل ماذا ظل شيء مثله، طرح سؤالا: ما الأفضل في العصر، تعجيلها أم تأخيرها؟ فقال: باب ما جاء في تعجيلها وتأكيد تعجيلها في ماذا؟ في الغيم. ثم ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، بأن حية قيل معناها أن يجد حرها، وقيل حياتها بقاء لونها، وقيل وهذا أدق، وقيل بقاء حرها ولونها، لأنه قد تكون في زمن ليس لها حر إنما لها لون كزمن الشتاء. قال الخطابي: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير، وهذا مثل رؤيتها بيضاء، أو ماذا كما قال مثلا بيضاء نقية. قال: والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي يعني في المدينة فيأتيهم مرة أخرى والشمس مرتفعة، فدليل أنه ماذا؟ فدليل أنه صلىها في أي شيء؟ في أول وقتها. ما كنت حددت الوقت لهذا. طيب، قال: فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم الشمس مرتفعة. قال البخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال. ما الميل عندهم؟ قرابة كم؟ كيلو 600 متر. الميل ما هو؟ يعني بتقدير أن المعاصر كيلو ماذا؟ 600، وهو الميل القريب من الميل الذي كان عندهم. وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. وفي حديث أنس وهو أدق، انتبهوا معي، لم يرده الإمام: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب، وهو في البخاري، إلى قباء. قباء واضحة بدون أن نقدر الأميال، فيذهب الذاهب من المدينة مسجد النبي إلى قباء فيأتيهم والشمس ماذا؟ نقية يعني بيضاء. فقدر ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقباء الآن فيها كيلوات، جيد، ذهابا وإيابا. فيصلي النبي ثم يذهب الذاهب إلى قباء ويرجع والشمس نقية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في أول وقتها، فهو دليل على تعجيلها. وروى البخاري عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وكذا روى البخاري عن عائشة قالت: انتبهوا لهذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. هذا الحديث أتى به البخاري في أول باب وقت العصر، وساق روايات له. وفي لفظ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. قال الشافعي، تبهوا معي، هذا من أبين ما روي في أول الوقت. انظر استنباط. وتابع البخاري من؟ الشافعي في استنباطه، قال: لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعة، وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول الوقت أو وقت العصر. استنبط البخاري وقبله الشافعي من حديث عائشة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ماذا؟ في أول وقتها. والدليل قول عائشة: كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العصر ولم تخرج الشمس من حجرتها، يعني ضوء الشمس، الشمس في السماء، جيد. فلو كانت الشمس قد دنت إلى الغروب وهي في أرض ماذا؟ في أرض باطنة، جيد، موضع منخفض، لو كانت الشمس في الغروب لماذا؟ لخرجت ماذا؟ من حجرتها. لكن لما كانت بعيدة فكانت تصيب شيئا ماذا؟ تصيب شيئا من الحجرة، تصيب شيئا من الحجرة، نعم. فهذه الأحاديث كلها يستدل بها على تعجيل العصر. وهذه مسألة خلافية مشهورة الآن عندنا: ما الأفضل في صلاة العصر، تعجيلها أم تأخيرها؟ جيد. في المسألة قولين شهيرين: قول الحجازيين فقهاء الحديث، وهو قول مالك والشافعي وأحمد أن صلاة أن تعجيلها في أول وقتها أفضل، وهو قول الليث والأوزاعي وابن المبارك كما ذكرنا والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك، إلا أن مالك قال إن كانوا في مساجد الجماعات يؤخروا العصر حتى ماذا يتهيأ الناس لها. القول الثاني أن تأخيرها إلى آخر وقتها ما لم تصفر الشمس أفضل، وهو قول من أبي حنيفة والثوري والنخعي. والذي يتأمل الأحاديث التي ذكرها المجد وحديث عائشة ما ذكرته حديث عائشة ولم يذكره المجد وحديث أبي برزة الأسلمي تدل كله على ماذا؟ على استحباب تعجيل العصر وتقديمها في أول وقتها، وهو قول الجماهير كما ذكرنا من أهل العلم. الدارقطني رد على الحنفية فقال لا يصح في أحاديث التأخير شيء ولا يقاوم أحاديث التعجيل شيء، فيرى أن ما ذهب إليه الحنفية ماذا؟ ضعيف. نعم. قال الترمذي وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها، وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. من الأدلة كذلك على هذا القول حديث أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا، يعني جزورا من ماذا؟ من الإبل لنا، وإنا نحب أن تحضرها. قال نعم فانطلق. انظر نفس المشاركة للناس صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم ايش عندكم ايش كذا، فانطلق صلى الله عليه وسلم وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت. الجزور تأخذ وقت في نحرها ليست كالشات، ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا ماذا كل ذلك قبل أن تغيب الشمس، يدل على ماذا؟ قال البعض العلماء هذا صريح في المبالغة في التبكير بالعصر كما قال النووي، فإنها نحرت بعد صلاة النبي العصر ثم قطعت ثم ماذا؟ طبخت ثم أكلوها كل ذلك قبل أن تغيب الشمس. لكن انظر استنباط الفقهاء، لم يمر الحديث هكذا، هي قصة في السيرة لكنها استنبطوا منها فقها كبيرا رواه مسلم. ثم ذكر الحديث الآخر، طبعا ذكر النووي من لطائف الحديث قال فيه إجابة الدعوة وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت. حد يقول لك تعال تغدى العصر، ممكن أي وقت، الدعوة للطعام في كل وقت مستحبة، في الصباح قبل الظهر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، خلافا لما تعرفه الناس لا، أنه لا تكون الدعوة إلا في الغداء أو في العشاء وبعضهم قليل منهم في الفطور. لا، في النبي متى كانت الدعوة؟ بعد العصر، وإنما أكل قبل أن تغيب الشمس صلى الله عليه وسلم. هذه اللطائف مفيدة للطلاب العلم. يقول النووي سواء أول النهار أو آخره. قال وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا، لاحظوا نضيجا قبل مغيب الشمس، يعني إلى أن ينضج. كم يأخذ وقت الجزور ينضج؟ يأخذ وقت كثير، أنتم تعرفون هذا، لحم الإبل والجزور تحتاج إلى إنضاج طويل، ويأكلونه وهو نضيج، كل ذلك قبل مغيب الشمس، وهو دليل وهو ما قبله على فساد مذهب من القائلين بماذا بتأخير صلاة العصر كما قال بعض علماء. نعم. يقول بعض العلماء هذا القول الذي قال به بعض الحنفية لا يسع العمل به، فيه مشقة على الناس، فيه مشقة على الناس. ثم ختم بحديث بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي. والحديث فيه كلام بلفظه هذا، فإنه حديث فيه اضطراب، فإنه من رواية أحمد وابن ماجه من طريق الأوزاعي، والمتن فيه ضعف لاضطرابه، يقول ابن رجب واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظا لكان دليلا على تأخير العصر في غير يوم الغيب ولكنه وهم، فهو بهذا اللفظ ضعيف، لكن يغني عن حديث البخاري من رواية أبي المليح قال كنا مع بريدة الأسلمي في غزوة في يوم غيم، في يوم ماذا؟ في غيم، فقال بكروا بالصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذن الأصل في صلاة العصر أنها ماذا؟ تصلى في أول وقتها. وإذا قلنا أول وقت الصلاة سواء ظهرا أو عصرا، قال العلماء بقدر ما يستعد الناس لهذه الصلاة، قال بعضهم بقدر قراءة 40 آية، وقال بعضهم بقدر طهارة الرجل الصحيح طهارة كاملة، فلا بد أن يراعى هذا الأمر، فما تبكر الصلاة ويفوت الناس حضور ماذا؟ حضور الجماعات. وهذا المعمول به الآن أن بين صلاة الظهر كم؟ 20 إلى 15 إلى 20 دقيقة، والعصر كذلك، والفجر. نعم، نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما لحقنا شيخ إبراهيم اليوم، أنا كنت مقدر أنني أنهي الباب الخامس كاملا، لأنه ما في تعليق، أي تعليق على الباب الخامس؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان المبتلى ممن يعقل ساعة ويفقد العقل ساعة أخرى، فما حكم عبادته وهل يلزم بها؟ يعلم في وقت إدراكه، المبتلى يعلم في وقت إدراكه، فالوقت الذي يصح فيه يعلم فيه، ويلزم يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة ويؤمر بالصيام. فلو قال الآن بعض الناس: والدي أو والدتي كبيرة، تعقل حينا ولا تعقل حينا، فنقول في وقت العقل والإدراك تؤمر، في غيره لا تؤمر. نعم، أو تذكر لها ذكرا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: من كان متهاونا في أداء الصلاة فيصليها أحيانا ويتركها أحيانا ثم تاب من ذلك، فهل يقضي الصلاة ولو كثرت عليه؟ لا يقضي، الصواب أنه لا يقضي، من ترك الصلاة زمنا كثيرا الصواب أنه لا يقضي الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: كم هو الوقت بين توسط الشمس في كبد السماء وزوالها؟ توسطها وزوالها، يعني وقت الزوال أظن يقصد وقت النهي، وقت النهي الذي يكون مو بتوسطها، قبل توسطها، قبل أن يقوم قائم الظهيرة، أو قبل أن تضيف الشمس كما في حديث ثوبان وفي حديث حذيفة، قبل أن تضيف الشمس لماذا؟ للزوال. يعني الشيخ محمد بن عثيمين كان يقول من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، وفي بعض الأوقات يكون أقل، في بعض الأوقات قد يصل إلى 8 دقائق، فيكون وقت النهي احتياطا في أيام ذروة الصيف يكون 15 دقيقة، في الشتاء قد يصل إلى دقائق، 8 دقائق أو 10 دقائق. فإذا قبل الظهر ببضع دقائق ينهى عن الصلاة، فلا تصلى الضحى ولا غيرها. نعم، طيب يبقى السؤال هنا: متى تصلى الضحى إذا؟ الضحى أفضل أن تصلى ماذا؟ في شدة ماذا؟ الحر، حين ترمض الفصال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاتها في هذه الأيام مثلا الساعة 11 والنصف هو الأفضل. نعم، أو قبلها بقليل. نعم، طبعا تحديدنا في هذه الأيام، ولا في أيام الشتاء قد يكون صلاتها في قبل 11 أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع الإبراد في زماننا المعاصر خاصة مع وجود المساجد والمكيفات؟ إذا اتفق الجماعة أو كان الإنسان في سفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبرد في سفر، أو كانوا في مكان سيصلون جماعة، لا بأس، لا بأس به. نعم، كونه الحمد لله من الله بهذه النعم من المكيفات والصلاة الجماعة في مساجد مكيف، هذه نعم من الله عز وجل، لكنها لا تسقط الحكم الشرعي. حتى الخروج أحيانا حقيقة من البيت إلى المسجد في بعض أيام السموم والحر الشديد مؤذية للإنسان، فيشرع الإبراد، لا بأس، إذا اتفق أهل جماعة أو أهل بيت لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان المفتى به هو أن الإبراد هو الراجح، فهل أولى لأمة المساجد العمل به أم يتقيد بتقويم القرى؟ لا، ما نقول يتقيد بعمل الناس، أم القرى هو عمل الناس ليس هو أم القرى. أيسر للناس أن يصلوا الوقت في الظهر في هذا الوقت، ولو أبردوا ماذا؟ لحدث ماذا؟ تباين في معايشهم، في أوقاتهم، في أعمالهم. فوقت الآن الذي نصلي فيه هو وقت مناسب جدا، يعني بعد الزوال بوقت يسير، حتى يكون بين الظهر والعصر زمنا. لكن بعض أهل القرى أعرفهم إلى الآن يؤخرون الظهر كثير، بعد ما يعني أعرف أحد القرى من أتردد عليها أحيانا، ما يصلون الظهر إلا بعد ساعة إلا ربع أو ساعة، يذهبون ويصلوا الأولاد ثم يأتوا المسجد ويصلون قرابة الساعة 1:30، يعني اعتادوا هذا من زمن قديم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: والعمل بما عليه الناس دائما هو الأفضل، والجماعة الأفضل، لا يخالف الإنسان الناس في جماعاتهم في شيء ولو كان في تفويت للسنة، إلا إذا كان مما يختص به السنن في ماذا؟ في فعل نفسه. أما يقول أنا سأبرد ولا يصلي الجماعة فقد ترك الجماعة. نعم أجبت على السؤال، أقول أجبت على أذكره سؤال أجبت أنت عليه. يقول ذكرت عن وقت الإبراد أن لها شروط وهذا البلد توفر به الشروط، هل يجوز أن نأخذ به في صلاة الظهر لو كان منفردا؟ يعني مثلا لنقول لو الإنسان كان منفرد لا بأس أن يصلي، لو كان في عمل مع زملائه، لو كان في مدرسة في وظيفة فرأوا الإبراد لا بأس، الأمر واسع ما في بأس. نعم. قالوا ما الأفضل في الحر، تعجيل الصلاة أم تأخيرها؟ تكملة السؤال نفسه. أي هو الأفضل، الأصل في صلاة الظهر تعجيلها، لكن يسن الإبراد في بعض الزمان شديد الحر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كم من الدقائق يستمر وقت المغرب تقريبا؟ يعني من الدقائق بدقة يعني يصعب تحديده خاصة في زمن الشتاء والصيف، لكن في ظني أن وقت المغرب ليس بالطويل، من غروب الشمس غروبا تاما إلى سقوط الشفق وذهابه غياب الشفق، في ظني أنه في الغالب لا يتجاوز يعني بقياس قد لا يزيد عن الساعة و12 دقيقة ببعض الحسابات المختصين، من الساعة إلى الساعة والربع. فعند بعض العلماء أن الآن وقت العشاء هو وقت يعتبر ماذا؟ متأخر قليل، ولذلك السنة تعجيل ماذا؟ المغرب. فهل الوقت الآن في العشاء، انتبهوا لهذا المسألة، هل الوقت العشاء الآن هو مع دخول الوقت أو قد دخل الوقت؟ الذي يخرج للبرية قد يلاحظ أن وقت العشاء ماذا؟ متأخر شيء يسير، جيد، يلاحظ أنه متأخر شيء يسير، ذاك فالأحوط، وانتبه وليست شبيهة بمسألة الفجر، فرق بين المسألتين، جيد، هذه وقت ماذا؟ الدخول يتعلق بها ماذا؟ يتعلق بها صيام، جيد، ويتعلق بها أحكام، لكن صلاة العشاء لا يتعلق بها إلا أداؤها في ماذا؟ في وقتها. فكل الناس الآن تصلي الصلاة في وقتها. أما على القول القائل بأن الفجر متقدمة فهو معناه أن بعض الناس يصلي في غير وقته، فرق بين المسألتين، أرجو أن تفرقوا بين المسألتين فرقا واضحا. فنقول الأولى للإنسان في صلاة المغرب أنه يصليها في أول وقتها ولا يؤخرها حتى تقارب العشاء، لأن من العلماء من يرى المعاصرين من يرى أن وقتها ينتهي قبل الوقت. كم بين المغرب والعشاء غالبا؟ ساعة ونص تماما في كل المواقيت. لا، هي في الغالب تنتهي قبل ذلك، وقت المغرب ينتهي قبل ذلك بيسير، أقول بيسير ليس كثير، ربع ساعة أو قريبا وقريبا منه. أسأل الله يعلمني وإياكم العلم النافع ويرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن يبتغي بهذا العمل وجهك، اللهم اجعلنا ممن يبتغي به وجهك، اللهم اجعله يا حي يا قيوم خالصا لوجهك يا حي يا قيوم، اللهم اجعله خالصا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك اللهم من المأثم والمغرم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها زكها زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله.